وبين هذا للناس. ومن العيب أن نسير في ركاب التقليد وأن نقاد من أمثال حركة كفاية وحركة 6 أبريل ومن خلال يعني أناس يعرفون بماضيهم المظلم، فنحن أكبر من أن نساق خلف أمثال هؤلاء، ونحن نحرص على مصلحة البلاد والعباد، لأن هذا دين يدان به إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني نحذر من الانخداع بالشعارات البراقة والهتافات الرنانة والقوى الوطنية والقومية وما شابه ذلك من الشعارات التي قد يعني يتأثر بها البعض. نقول لا، نحن لا ننخدع بمثل هذه الأمور، وإنما نتحرك من خلال الثوابت الشرعية. فوجب التنبيه على هذا المعنى، وكما قلنا مرارا عند الفتن ينبغي أن نرجع إلى العلماء ونسترشد بآرائهم، وهم قد اجتمعوا على هذه المعاني التي ذكرت لكم بتصرف يسير. فينبغي أن نسمع ونطيع علمائنا الذين نثق في ديانتهم وحبهم للبلاد والعباد وحرصهم على الخير ومعرفتهم بمكر وبكيد أعدائنا الذين يكيدون لنا كما تشاهدون وتطالعون. وندعو الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن ينجينا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نرجع إلى درسنا، إلى الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، لنصل كما قلنا ونكرر دائما إلى عقيدة السلف، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وكما كنت أقول قبل يعني توالي هذه الأحداث أننا في مس الحاجة لرجل العقيدة كي يقدر على الثبات، وكي يقدر على الحكم على الأحداث، وكي يقدر على البذل والعطاء والتضحية، وكي يقدر على الاستمرارية، وكي يقدر على التحكم في عواطفه فلا يتحرك من منطلق العواطف أو من منطلق الرؤى الشخصية أو الفردية. فلا شك أن العقيدة الصحيحة هي التي ستعطينا الطاقة الدافعة والقوة الرادعة والصوت المؤدب المربي الضابط للأقوال والأفعال. يعني كما اتعدنا في الدروس الأخيرة أننا سنمر مرورا سريعا على الأسئلة المتعلقة بالأسماء والصفات، لأننا قمنا بدراسة القواعد والضوابط التي جمع أهل السنة والجماعة لبيان عقيدتهم في أسمائه سبحانه وتعالى وفي صفاته. وهذه الأسئلة مجرد تذكير بما مر، فلا نحتاج إلى يعني الإطالة في التعليق وما شابه ذلك. فيعني حتى إذا انتهينا من الأسئلة الخاصة بالأسماء والصفات توسعنا وعدنا إلى طريقتنا في الأبحاث وفي الزيادات التي طالب بها يعني عدد كبير من إخواننا جزاهم الله خيرا. السؤال الذي توقفنا عنده يقول الشارح: ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته ما يجب اعتقاده لله من الأسماء والصفات، وما يجوز على الله وما يمتنع، وما الذي يحكم به على من أعرض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله أو استهزأ بهما، يعني القرآن والسنة، أو بأحدهما أو بحملتهما، أي بمن يحملون القرآن والسنة. في الحقيقة في الإجابة هو نقل كلام لشيخ الإسلام مؤلف الواسطية في مواطن أخرى من كتبه، ولا شك أن هذا النقل من روائع شيخ الإسلام في الحقيقة، يعني على هذا السؤال الجميل الذي هو في الحقيقة يعني بيان واضح وشافي ومقنع وقوي جدا جدا في الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بطريقة رائعة وفق لها عليه رحمة الله. اسمع يقول الشارح: قال الشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس المولى عز وجل وأمر الناس أن يردوا ما تنزعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الكتاب والحكمة أي السنة، ويدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه، يعني بتكليف من المولى عز وجل على بصيرة، والهدي سبيلي كما في الآية. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وتم عليهم نعمته. محال يقول شيخ الإسلام مع هذا وغيره أن يكون قد ترك، اسمع، باب الإيمان بالله عز وجل والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين، اسمع، وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين، يقصد الصحابة الكرام، لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ في الحقيقة كلام في منتهى الوضوح والقوة والروعة والشمول. في الحقيقة نقول حقا محال أن يقع هذا، أن يقع هذا بأي صورة من الصور، لأن هذا الباب من أعظم الأبواب الذي يتعرف بها العبد على ربه تبارك وتعالى، فمن المحال أن يترك كذا من غير إحكام، من غير توضيح، من غير بيان، من غير بسط، يعطى الأولوية ويعطى الأهمية، ويعني تكون الأدلة واضحة وجلية فيه لأهميته، لأنه هو الأصل لما سيأتي من بعده من سائر الأبواب الأخرى التي من خلالها ستحسن يعني في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فكيف يكون أهم الأبواب بهذا الغموض كما يعني يدعي بعض الفرق المخالفة، ويكون غير واضح وغير جلي؟ هذا كلام مفروض تماما. اسمع إلى ما أتم به القول، يقول: ومن المحال أيضا، اسمع، ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، سبحان الله، حتى الخراءة يعني الخروج للخلاء، اسمع، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. انظر، يعني ما ترك شيء لا صغير ولا كبير، حتى الخروج للخلاء لقضاء الحاجة بينه وعلمه ووضحه كما سمعت. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، اسمع، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. يقول شيخ الإسلام: ومحال، يعني هذا مستبعد، هذا لا يليق، هذا لا يتوقع، هذا لا يتصور بحال من الأحوال، معنى الكلام. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت يعني إن كانت صغيرة جدا، أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم. يعني مش ممكن يا جماعة نعلم حتى كيفية الخروج للخلاء ونعلم دقائق الأمور الصغيرة البسيطة جدا ولا نعلم ما نعتقده في ربنا؟ هذا كلام غير متصور بحال الأحوال. نعم، يقول: أن يترك أو أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام. يعني لا أعتقد يعني في الحقيقة إنسان عنده إنصاف وعنده يعني ولو مسك كما يقولون من الحكمة أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أو أن يتهم القرآن بهذا وأن يتهم مثلا المنهج ككل بهذا المعنى المرفوض. كيف يترك هذا الباب من غير توضيح ومن غير بيان؟ فهذا لا يتصور بحال من الأحوال. يقول ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، يعني قد تقول لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم بينه والقرآن وضحه والأدلة السمعية يعني واضحة وجلية في هذا الباب، ماشي، قد يكون قد وقع ذلك منه، فمن المحال، تاني يرجع للمعنى الجميل جدا، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين منه. يعني لو انسحب مثلا الذي يناظر في هذا الباب وقال لا لا لا يعني مش معقول أبدا أن نعلم دقائق الأمور وحتى كيفية الخروج للخلاء ولا نعلم مثلا من خلال القرآن والسنة يعني ما نعتقد في معبودنا في رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بين والقرآن بين، طيب لماذا أنت الآن تتكلم وتخالف المنهج؟ هذا اتهام صريح لمن؟ للصحابة، لخير القرون، للناس الذين يعني ربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي. فهذا التهم طبعا مرفوض ومردود، ولا شك أنه في غاية الغرابة، لأن هؤلاء أمنة وهؤلاء يعني علامات على الطريق، وكما قال ابن مسعود قوم